بثلاث الكلمات التوجيهية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه حالة على الاستقامة بينها الله في هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله، يعني قالوا إلهنا ومعبودنا وخالقنا ورازقنا الله، ربهم وخالقهم ورازقهم وإلههم الحق، ثم استقاموا، يعني قالوا وعملوا، قالوا الحق ونطقوا به واعترفوا به واستقاموا على مقتضاه لأداء فرائض الله وترك محارم الله والمسارعة إلى مراضي الله. قالوا وعملوا، لم يقولوا وينكروا كما تقول كما يقول المنافقون وأسلاهم، صبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما هؤلاء قالوا وعملوا. من الذين قالوا ربنا الله، يعني قالوا عن إيمان وعن صدق وعن خضوع الله سبحانه وعن إخلاص وعن محبة وعن رغبة ورهبة، ولهذا استقام. لم يكن ذلك رياء ولا مجاملة لفلان أو فلان ولا تقليدا لفلان وفلان ولا بقصد آخر من أمور الدنيا، ولكن قالوا ذلك عن صدق وعن إخلاص وعن رغبة ورهبة وعن إيمان، فاستقاموا، يعني ثبتوا على الحق وساروا عليه لأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله يرجون ثوابه ويخشون عقابه. فجزاؤهم أنه سبحانه يقول: تتنزل على الملائكة تثبتهم وتعينهم وتشجعهم، تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، تملي على قلوبهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه: فاستقم كما أمرت فبذلك فادع واستقم. فالواجب على المؤمن ان يستقيم. وقد مر بنا شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والمناقشه في الخيرات، وقد حصل فيه ما حصل من الاكياس والاخيار من المناقشه في الاعمال والجد في الاعمال والمسارعه الى الخيرات. فينبغي المؤمن ان يستمر في الخير والا تكون جهوده مقيده في رمضان، بل ينبغي ان يكون مستمرا حريصا على الخير مواظبا عليه مسارعا اليه في أي يوم وفي أي مكان. هكذا الأسياس الحازمون الأخيار الصادقون جهادهم مستمر ونشاطهم مستمر حسب الطاقة. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعملون ما يعملون من أعمال الصالحات من صلاة وصوم وصدقات وجهاد وغير ذلك، وقلوبهم مجلة مع خوف حذر أنهم إلى ربهم راجعون، من أن يجد إيمانهم بأنهم راجعون إلى الله ومحاسبهم يجازيهم سبحانه وتعالى. قال سبحانه: أولئك، يعني الذين هذه صفاتهم، أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون، بسبب صدقهم سارعوا وسبقوا هذا يا عبد الله يسرع لك وينبغي لك أن تتأسى بهؤلاء الأخيار وأن تنتظر في شرعهم بالجد والنشاط والاستقامة على طاعة الله والحذر من التخلف عن طاعة الله وعن ما أوجب عليه. قل أبدا في جهاد ومسابقة لأداء فرائض الله من صلاة وغيرها وتصوم حال الله أينما كنت ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه كما قال جل وعلا عن الأنبياء والصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال أولئك لو يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويبدو رحمته ويخافون عذابه. ويقول سبحانه فاستبقوا الخيرات سابقوا إلى ما يكون من ربكم وسارعوا إلى ما يكون من ربكم. فأنت مأمور بالمسارعة والمسابقة والتأسي بأهل الخيار والتأسي بأهل الخير وذلك في جميع الله بجميع أهوالك في ليلك ونهارك حسب الطاقة مع مراعاة الأفضل فالأفضل وعدم تضييع ما يجب عليك من الحقوق فتراعي حقوق الله تؤدي حق أهلك حق أولادك حق جيرانك حق من له عليك حق مع العناية ببقية ما شرع الله لك. يكون عندك النظر الواسع والبصيرة حتى تعطي كل ذي حق حق فلا يشغلك جهادك لنفسك في صوم أو صلاة عن أداء الحقوق التي عليك للناس أو لأهلك ولا يشغلك أداء الحقوق التي للناس عن حق ربك وعما أوجب الله عليك. لن تقوم بهذا وهذا مستعينا بالله مجاهدا في سبيل الله صادقا في ذلك وأبشر من الله بالأمن والتوفيق على حسب صدقك وإخلاصك ورغبتك ورهبتك. يقول الله جل وعلا في سورة المائدة في آخرها قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ويقول في الآية الأخرى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق في القول وفي في العمل فاليوم هكذا يتحرى الصدق في قوله وعمله ويحذر الكذب في قوله وعمله ويحرص على الإخلاص في قوله وعمله ويبتعد عن الشرك في قوله وعمله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم الصدق في أعمالنا وأقوالنا ومن ذلك الصدق في طلب العلم والتفقه في الدين وأن تكون قصدت بذلك وجه الله تريد أن تعرف ما وجب الله عليك حتى تفعله وما حرم الله عليك حتى تتركه تريد أن تعرف ما شرع الله حتى تسارع إليه وتريد أن تعرف ما يكره الله حتى تبتعد عنه تصادقا في هذا تتحرر الخير كله. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم الصدق في القول والعمل وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يمنحنا وإياكم الاستقامة على الخير وأن ينصر دينه ويؤدي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يلي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم في صفه عباده المؤمنين الفائزين بالجنة والكرامة والفردوس الأعلى. يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين هم في الفردوس هم فيها خالدون. هل سورة المؤمنين؟ هل سورة الأخيار؟ هل الأخلاق العظيمة في عباد الله المؤمنين؟ وهي وسيلة إلى غيرها من بقية الأخلاق العظيمة. من حافظ على هذه الصفات استقام على غيرها من بقية صفات الدين التي أمر الله بها وأوجبها على عباده. ومن تخلق بهذه الأخلاق أيضا اجتنب ما حرم الله مما لم يشرع في الآية، لأن إيمانه الصادق يدعوه إلى ذلك. ولهذا قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون، والفلاح الظهر والفوز والسعادة بكل خير، يعني فازوا بالخير وسعيدوا ونجوا بسبب إيمانهم الصادق وأعمالهم الطيبة، أفلحوا في الدنيا وأفلحوا في الآخرة. ثم ذكر بعض صفاته فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، يدخلوا في الصلاة خشعوا فيها لله، وأقبلوا عليها في قلوبهم واطمأنوا فيها وأدوها كأنهم شهدوا الله جل وعلا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فالمؤمن هكذا يقبل على صلاته كأنه يرى ربه كأنه شاهده، فيخشع فيها لربه ويطمئن ويقبل عليها بقلبه وقالب وابن رحمة ربه وأشعى عقابه سبحانه وتعالى. ثم المؤمن على اللغو المعرض، واللغو يطلق على كل ما لا فائدة فيه، يطلق على الشرك ما فيه من الضرة والمعاصي ما فيه من الضرة، وعلى كل شيء لا ينفع. فالمؤمن يحذر ذلك، يبتعد عن كل ما لا ينفع ولا يفيد، وعن كل ما يضر من الشرك والمعاصي، وهو معرض تارك لجميع ما حرم الله، تارك لما لا ينفعه بل ربما ثبطه من الخير. فاللغو يطلق على ما لا فائدة فيه وما يضر من الشرك والمعاصي. والذين هم للزكاة فاعلون، زكاة النفوس وزكاة الأموال، وهم يزكون أنفسهم بطاعة الله والاستقامة على دينه، ويزكون أموالهم بإخراج ما فرض الله فيها. هكذا المؤمن يزكي نفسه قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، يزكيها بطاعة الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، ويزكي أيضا ماله بإخراج ما وجب الله عليه. هكذا المؤمن يزكي نفسه بطاعة الله وترك معصيته، ويزكي ماله بإخراج ما وجب الله عليه. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، يعني حافظون من الزنا وسائر أنواع الفجور من الزنا واللواط والمساحقة والسمنة والعادة الجنسية، كل ذلك مما حرم الله. والمؤمنون ذكورا وإناثا يحفظون فروجهم مما حرم الله عليهم، فلا زنا ولا لواط ولا مساحقة بين النساء ولا عادة جنسية التي يفعلها لكثير من الناس من الاستمياء، كل ذلك تنفيه هذه الآية، تنهى عنه هذه الآية الكريمة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، زوجتها سريتها التي ملكها ملكا شرعيا فله أن يأتيها كما يأتي زوجها. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، في القبل يأتيها في القبل فيما أباح الله، لا في الدبر ولا في الحيض ولا في النفاس، بل يأتيها حيث أباح الله بفرجها في قبولها. أما الدبر فمحرم، لواط محرم على الجميع، وهكذا الحيض والنفاس محرم، الإحرام كذلك إذا كان محرم أو هو محرم فهو يأتيها في وقت مباح في محل المباح. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء ما أحل الله فأولئك هم العادون، إلا الظالمون المعتدون لحكم الله وحدوده. من أتى زوجته أو سريته في غير الفرج القبل في غير ما أباح الله فهو العاد الظالم، حتى هذه الدبر أو في الحيض أو في النفاس أو في الإحرام فقد تعدى حدود الله. وهكذا من زنى أو لاط أو سحقت غيرها أو استخرج من يده، ذلك العادة السرية التي يفعلها كثير من الناس، كل هذا داخل في العدوان والظلم، لا ما فيه من مضر عظيم وسر كثير. فمن ابتغى وراء ذلك وراء ما حل الله فأولئك هم العادون الظالمون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هكذا مؤمن يرعى عهده وامانته فلا يغر العهد ولا يخون الامانه بل يؤدي الامانه كما قال جل وعلا ان الله يامرك ان تؤدوا الامانه الى اهلها فامانه الله يؤديها من صلاه وصوم وزكاه يؤديها كما اوجب الله وامانه العباد يؤديها لهم كما اوجب الله ولا يخونها هكذا المؤمن يؤدي امانه الله التي فرض عليه من صلاه وغيرها ويؤدي حق المخلوقين فلا يخون اماناتهم والذين هم لاماناتهم واهلهم وحصن فالمؤمن يرعى الامانه ويؤديها كما امر الله ويرعى العهد فيؤدي كما امر الله لا ينقض العهد لا يغدر والذين هم لاماناتهم واهلهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون في آية نراد والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون وهنا قال والذين هم على صلواتهم يحافظون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه فرائض يحافظون عليها كما أمر الله يؤديها الرجل جماعة في دنية الله وتؤديها المرأة في وقتها كما أمر الله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الرائدون الذين يجدون في الجوز هم يا خالدون وعدهم ربك في الجوز وأعلى جنة بسبب أعمالهم العظيمة الطيبة وحفاظهم على ما أوجب الله وتركهم ما حرم الله والواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يتحرى ما ذكره الله مما أوجب عليه وما حرم عليه حتى يؤدي الأمانة ويؤدي الواجب ويحذر ما حرم الله عليه حتى يكون مؤمن حقا يستحق هذا الوعد العظيم والفوز الكبير ولا بد من التواصي في ذلك والتنافس والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والتعاون بالبر والتقوى كما قال جل وعلا وتعاون بالبر والتقوى ويقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة فالمؤمن ينصح أخاه ويتعاون معه بالبر والتقوى ويوصي أخاه وأخواته بالله فهو مع الحق مع الرجل ومع المرأة ينصح أي يرشد ويأمر بالخير ويحذر من الشر مع أهله وغير أهله مع جلسائه وجيرانه مع من أمكنه من عباد الله يؤدي النصيحة ويدعو إلى الخير ويحذر من الشر يدعو ثواب الله ويخشى عقابه كما قال الله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة يعني بالعلم والعلوم مواضعها بالحكمة والموعظة الحسنة التوعيد والتوهين وجادلهم بالتي أحسن بالأساليب الحسنة ينصح ويجادل ويزيل الشبهة بالاسلوب الحسن الواضح غير عنف ولا شده يجلس ثواب الله ويخشى عقاب الله ويريد من اخيه ان يقبل الحق لانه متى اساء الاسلوب واستعمل الشده ربما نفر منه اخوه ولم يقبل منه الحق ولكن مع الاسلوب الحسن والرفق قد يهديه الله بثوابه ويقول الحق ويكون له مثل اجره الى يوم القيامه وهذا من فضل الله على العبد اذا وفقه الله للدعوه والارشاد بالاسلوب الحسن والنيه الصالحه والاخلاص والصدق فهو على خير عظيم نسأل الله يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يأمر الله سبحانه عباده بأن يغفر أنفسهم وأهليهم عذاب الله وذلك بالتناصح والتعاون بالبر والتقوى هذه الدار دار العمل دار المجاهدة والآخرة هي دار الجزاء فإما النعيم وإما العذاب فالواجب على أهل الدنيا من المكلفين أن يتناصحوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يغفروا أنفسهم وأهليهم عذاب الله بالتناصح والتعاون بالبر كما قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمروا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا واجب المؤمنين جميعا من الجن والإنس من العرب والعجم من الذكور والإناث من الأغنياء والفقراء هذا واجبهم جميعا أن يتقوا الله وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يقوا أنفسهم وأهلهم عذاب الله يقوم على أهله، على أولاده، على زوجاته، على أقاربه، على جيرانه، بالتعاون بالتواصي بالحق والنصر. هذه دار العمل، دار التناصر، دار التواصي. قد يجهل الإنسان، قد يغفل، قد يشغل، لكن متى وجد من أخيه النصيحة والتوجيه والإعانة والإرشاد انتبه ورجع إلى الحق. الغفلة شرها عظيم وعاقبتها وخيمة، والتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق عاقبتها حميدة، وهذا واجب على الجميع. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم حذرا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لماذا؟ بالتعاون، بالتناصح، بالتواصي، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. هكذا المؤمنون بينهم يتناصحون ويتواصون بالحق، ولو بالمكاتبة، ولو بالهاتف، ولو بالزيارة. المهم التناصح والتواصي وعدم الغفلة بين الأقارب والجيران والأصحاب والزملاء والجلساء. الله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. البر أداء الفرائض والطاعات، والتقوى اتقاء المحارم. عند الاجتماع إذا اجتمع البر والتقوى، فالبر طاعة الله واتباع شريعته وتعظيم أمره، والتقوى اتقاء محارمه والحذر من مشاحطه. والتقوى عند الإفلاس تشمل هذا وهذا: إن المتقين في جنات وعيون. المتقون هم الذين أطاعوا الله ورسوله، هم من استقاموا على دين الله عملا بالأوامر وتركا للنواهي، وهم المؤمنون، وهم الأبرار، وهم السابقون المقربون. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله في ذلك، وأن تجتهد في صلاح أهلك، زوجة، أم، أب، أخ، أخت، بنت، إلى غير ذلك. لا تغفل، لا بد من مجاهدة وصبر، لأنهم في ذمتك وأنت مسؤول عنهم. ولكن إذا كنت كبيرهم والراعي عليهم فالمسؤولية تكون أعظم. كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والأول أمير راع على الناس ومسؤول رعيته. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، المتناصحون المتواصون بالحق هم الرابحون، هم الذين أدوا الواجب. أما من سواهم فهو خاسر، من سواهم فهو خاسر لعدم إيمانه أو لعدم عمله أو لعدم التواصي وعدم الصبر. والله يقسم على هذا، هو صادق جل وعلا. وإن لم يقسم قال: والعصر، أقسم بالليل والنهار، بالعصر وهو الزمان، أن الإنسان في خسران. والله سبحانه يقسم من خلقه بما يشاء، لا أحد يتحجر عليه، كما أقسم بالداريات والطيور والنجم إذا هوى والسماوات ذات البروج وغير ذلك، لأنه مخلوقات تدل على عظمته وعلى أنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة وأنه خلاق العليم جل وعلا. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله، المخلوق ليس له يحلف إلا بالله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليشهد. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد أشهد. قال: من حلف بالأمانة فليس منا. فالواجب على المكلفين أن يحذروا الحلف بغير الله. أما الرب عز وجل فله أن يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى. وقد أقسم جل وعلا أن الإنسان في خسران في لياله وأيامه في جميع أحواله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء هم الرابحون. الذين آمنوا بالله ورسوله أخلصوا لله العبادة ووحدوه وصدقوا أخباره وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام وعملوا، صدقوا وعملوا فأطاعوا الله وأدوا فرائضه وتركوا محارمه، ثم مع ذلك يتواصلون بالحق فيما بينهم، يتناصحون، لا يغفلون، وهكذا يصبرون. لا بد من صبر على الإيمان والعمل والتواصي، لا بد من صبر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. قال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. فالمؤمن يجب عليه الصبر على حق الله، على أداء فرائض الله، يجب الصبر على ترك محارم الله، يجب الصبر على المصائب التي ابتلى بها لا يجزع. قال جل وعلا: فاصبر كما صبر الأنبياء الرسل. قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومن الكفار فالوصية أيها الإخوة التناصح والتواصي بالحق والصبر على ذلك والتعامل بالبر والتقوى، هذه الدار دار الزوال دار العنم. وأنت يا عبد الله لا تدري ماذا بقي من عمرك، ماذا بقي لك في هذه الحياة، فاغتنم ابتنم الحياة بتقوى الله وطاعة الله والنصر لعباد الله والتواصي مع أهلك والتعامل معهم بالبر والتقوى والحذر من الغفلة والإعراض. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح ذات أمرهم ويولي خيارهم ويوفقهم للحكم بينهم بالحق وأن يوفق ولاة أمرنا لما يرضيه وأن يصلح لهم البطانة وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن تستغفر ربك إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، في هذه الأيام تكثر الأسئلة عما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، فينبغي أن يعلم أن الجمع إنما يجوز العذر، أما إذا كان ما هناك عذر يحرم الجمع بين الصلاتين. الله جل وعلا جعل لكل صلاة وقتها، الواجب أن تؤدى كل صلاة وقتها إلا من عذر شرعي كالمريض يجمع، المسافر يجمع، أو يقع المطر والزحف. فإذا كان المسجد الذي يصلي فيه الإنسان في دحض في طريق دحض يعني يشق على الناس جلد أو مياه أو بطر على الناس يشق عليهم الخروج مستمر، هذا هو وقت العذر. أما من جمع بين الصلاتين من دون عذر، لا في الأرض دحض ولا هناك مطر، هذا ما يجوز. والصلاة غير صحيحة، يقدم العشاء على وقتها أو يقدم العصر على وقتها بغير عذر شرعي، هذا داخل. المقصود أن الواجب على المؤمن التحري وعدم التسرع في الفتوى، لا يفتي نفسه ولا يفتي غيره إلا على بصيرة إلا على علم. يجب أن يتقي العبد ربه ولا يقدم على الفتوى في أمور الدين وأحكام الشرعية إلا بدليل بتيقن وثبات. فإذا كان هناك دحض، هناك مطر على رؤوس الناس يشق عليهم الخروج فيه، فلا بأس، مثل ما له العذر صلي في بيته فلا بأس أن يجمع بين الصلاتين كما جاء في السنة ودرج عليه ثلاث الأمة، المطر والمرض السفر كل هذه أعذار. لكن تساهل كون الإنسان عند أقل شيء رش خفيف أو غيم أو يجمع، لا، فما تصح الصلاة. فلو جمع العشاء مع المغرب يقول علم شرعي يلزمه أن يعيد العشاء. الحاصل أن الواجب على المؤمن تقوى الله، على الأئمة غير الأئمة الواجب تقوى الله، وأن لا يقدم الإنسان على أمر شرعي إلا بالبصيرة إلا بعلم، وأن لا يرسل إلا بعلم. فإذا كان هناك وقت المطر شيء يشق على الناس في المطر النازل أو في الأسواق من جهة الطين وجهة المياه التي تشق على الناس، ما كل أحد عنده السيارة، فإذا كان هناك ما يشق على الناس يعتقد أنه يشق على الناس وأن فيه مشقة، هذا عذر يجمع بينه. أما إذا كان يعرف أن ما هناك مشقة فلا يطاع الناس اللي ما عندهم بصيرة في الجمع بغير حجة وبغير عذر شرعي. يجب التثبت في هذه الأمور وأن يتقي العبد ربه الإمام ولا غيره حتى لا يقدم على أمر إلا على بصيرة وعلى علم وعلى هدى، ومن ذلك الجمع بين الصلاتين. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. هذا حديث من الله جاء أن رسول الله بين الصلاتين من غير خوف من المطر، هذا عند أهل العلم منسوخ، وحمله آخرون أن عذر شرعي من جهة الدحض، يعني جمع من أجل الدحض في الأسواق، وثبت عن صورة أنه جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر في الرواية الأخرى. لكن قال العلماء انه منسوخ كما قال السمي رحمه الله جماعه، وقال اخر لا، انما جمع لعذر شرعي وغير المرهوب وغير الخوف وغير المطر وغير السفر، وهو الدحر يعني الطين في الاسواق الذي يشق على الناس اذا خرجوا للصلاه. لا بس المطر والدحر والخوف والمرض والسفر، البرد ما جاء في ما نعرف السنه ما يدل على جمع البرد في الحضر، جاء في السفر لا في البارد لا في البارد في المطر في السفر، أما في البلد في البلد سنة المغرب إذا جمع أحسن الله إليك يقضيها بعد العشاء، يقضيها سنة المغرب يقضيها بعد العشاء إذا جمع يصلي المغرب صلي المغرب سنة المغرب ثم سنة العشاء. يأتي مطر خفيف ويضغطون على الإمام في الجماعة. لا ولا ضغط ولا إجماع، لا إجماع ولو قال بعض الناس إجماع. الجماعة شيخ الإمام متبوع مو بتعدى، الإمام متبوع ولينظر الأمور. الله إليك، إذا جمع وأنا مأموم الله يسلمك. إذا جمع وأنا مأموم. إذا كنت تعتقد أنه مفكر إلا تلا صلي معه. ولكن تصليت يا شيخ. تعيد. من جاء بغير عذر يعيد. طب قال لا ما يقصر أيضا يا شيخ. لا قصر ما يقصر، قصر في الشهر. ما نقصر إلا في الشهر. الحضر ما يقصر فيه، لما جاء فقط، ثم القصر ما يكون إلا في الشهر. من جاء ما تكون إلا في الشهر. شيخ الله يبارك فيك. أبى أن يجمع. فانخنس واحد من الجماعة. وصلى بفصل أو فصل ونصف، صلى بهم جمعا. الواجب على الجماعة شمطها الإمام للإمام المسجد، ولا يشقون ولا يختلفون، يتطاوعون ولا يختلفون، والإمام هو المسؤول عنهم. الله يهدي الجميع. إن كان في عذر شرعي ضابط السحر. نعم ضابط السحر يزلق يعني وجود طين أو إياه في الأسواق تشق على مشاة الناس يشق عليه ذلك. يجمع إذا كان ما إذا كان يشق على المشاة يجمع، ما السيارة عليها مشقة مبلغ إنه أولى مبلغ إذا كان هذا موجود جمع به ثلاثة. الله عملت إذا كان التو تمطر لكن ما استمر المطر وكان في غيم لكن لم استمر مطر في المغرب فقط، فلما صف العشاء وفي الآن في مطر يستمر على إذا كان حين كبر العشاء والمطر موجود الحمد لله. نعم هاي تكتشف المعوذات، كرر المعوذات ثلاث بعد الأخير يكفي بعد العشاء، هذا قال العشاء لا يصليها بعد المغرب ما فات وقت، لا يصليها الوقت صار الوقت هذا وقت واحد، صار الوقت هذا وقت واحد. نعم أمرهم ينادي يقصلوا في رحالكم كريه فجهم وطيب الذهب، لا بأس إذا قصلوا في رحالكم أو جماعة ما في بأس. طبعا كذا وقف المطر لكن فيه غيب غير ما يشفي سبحان الله. صلي على جماعة ده الوقت الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقرتم فعاقبوا بمثل ما عوقرتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ففي هذه الآيات التي من آخر سورة النحل عوض والإكراء وتوجيه من ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو توجيه للأمة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو جميع الأمة. يقول سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا خطاب الله صلى الله عليه وسلم، والمراد هو جميع الأمة عليه الصلاة والسلام، جميع أهل العلم من دعاة الله يكون داخل في هذا. ادعوا إلى سبيل ربك يعني إلى الصراط المستقيم إلى دينه الذي دعاك به نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكمة وهي العلم الذي به ترعى الأمور مواضعها. والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، الترغيب ما عند الله والترهيب ما عند الله، والترغيب بالجزاء العاجل والآجل والترهيب من الجزاء العاجل والآجل، والجدال بالتي أحسن عند الحاجة إلى جدالك وبالتي أحسن. إذا أورد المجادل شبه يوجد بالتي أحسن، هكذا المؤمن لا بالعنف والشدة والسب، لا بالتي أحسن. حذاك الله كذا، يقول الله كذا، قال الله كذا، هذا من الله وإياك، وفقنا الله وإياك، إلى غير هذا من العبارات الحسنة لأن هذا أقرب إلى قبول والطمأنينة والانتفاع بالموعظة والذكر، وأبعد عن الخصومة والنزاع ورد الحق. وهكذا يقول سبحانه في الآية الأخرى من سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي إلا الذين ظلموا فنهانا أن يجادل أهل الكتاب هم اليهود والنصارى إلا بالتي هي. فإذا كان مع اليهود والنصارى يقول بالتي أحسن، فمع المسلمين الذي أولى. إلا من ظلم، من ظلم له شأن آخر فله بحث آخر. وهذا يعم دعوة أهل البيت، زوجتك، لأولادك، والديك، لإخوانك، جيرانك، لمسائك، زملائك، ويعم الدعوة لغيرهم من سائر الناس. تكون منك أحسن بالحكمة، قال الله قال رسوله، الحكمة قال الله قال رسوله، الدليل مع مراعاة الوقت المناسب والألفاظ المناسبة، لأن الحكمة العلم، ومن الحكمة وضع الأمور في مواضعها، والموعظة الحسنة ترغيب الترهيب، الله وعد من فعل كذا كذا، تتوعد من فعل كذا كذا، تذكر الوعد والوعيد لأنه يرقق القلوب ويعين على قبول الحق. وإذا كان هناك حاجة للجدال فيكون بالتي أحسن، لا بالعنف والشدة ولا بالسب ولا بالضرب، ولكن بالتي أحسن، لأن ذلك أقرب إلى قبول الحق من أهلك ومن غيرهم. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين. لو كان فتو ذلك هو يعلم كل شيء، أنت عليك السبب والأمر والنهي والدعوة، والله اللي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لست مسؤول عن قبول الحق، أنت مسؤول عن إدراكه ودعوته، أما كن يقبل أو ما يقبل هذا إلى الله، كما قال جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال جل وعلا: لئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. إذا عاقبت عاقب بالعجل لا بالزيادة، تعاقب بمثل ما جرى عليك، ضربة في ضربة، قطع يد قطع يد، رجل برجل، ألف بألف، مئة مئة، وهكذا العاقب مثل ما جرى عليك لا يزيد. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم، ولئن صبرتم إذا صبر وعزى واحتسب هذا خير له، إذا رأى نصرها في ذلك. كما في الآية الأخرى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح أجره على الله. قال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عفة. إذا رأى المبني عليه والمغلوب أن يعفو على غير شيء يرجو ما عند الله، ورأى أن العفو محل مناسب فلا فأجره على الله، والله لا يزيد بهذا إلا عفة. وأن تعفوا أقرب للتقوى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإن عاقب فلا بأس، لكن منه ما جرى عليه. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ، يعني على الظالم ما لم يعتد المظلوم. المستبان ما قال فعلى البادئ اسمه على البادئ ما لم يعتد المظلوم، رواه مسلم. فإذا قال لك أخذاك الله تقول: لا أخذاك الله أنت، بس أزيادة هذا عزم. فإذا قلت أخذاك الله ولعنك الزيادة هذه أثنى عليك أنت في الثالث، أو قال لعنك الله قلت بل أنت لعنك الله هذه قصاص. إذا زدت زيادة لعنك الله مرتين أو ثلاث أو أخذاك الله مرات أو ضربته قصاص زيادة. المستبان ما قال فعل ذلك، اللي بدأ بالظلم اللي هم عليه ما لم يأتي بالمظلوم بزيادة يعني. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل عاقبتم ولئن صبرتم له خير للصابرين. إلا في مسائل جاء الشرع بها إذا رأى ولي الأمر زيادة فيها في المال، عقوبات المال، كما في الحديث لمن أخذ من الثمر المعلق فإنه يعاقب بجلدات وغرامة بالزين، هذه عقوبة خاصة. المقصود أن الأصل هو هذا، يعاقب به ما فعل إلا أن يأتي نص في عقوبة زيادة فعلى ما جاء به النص. ولئن صبرتم له خير للصابرين، من صبر وعفا وأصلح فله أجر عظيم. لكن إذا عاقب مهما عقب فلا حرج عليه ولا إثم عليه، وإن صبر وعفا هذا له فيه خير عظيم. بل عليه الصلاة والسلام خير للصابرين. ثم قال بعدها واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر ما يحصل إلا بالله، الله اللي يوفق له. وما صبرك إلا بالله، ما هنا صبر ولا رضا ولا أجر ولا كذا إلا بالله بتوفيق الله. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينفرون، عليك البلاغ والدعوة إلى الله، ولا تحزن إذا أبوا ولا تكن في ضيق، الله اللي يهدي من يشاء، أنت عليك البلاغ. قال تعالى روحي إلى هذا القرآن ينذركم يوم بلاغ. قال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلى الحساب، عليك أن تجتهد في إصلاح زوجتك، في أهل بيتك، في أولادك، تفعل ما تستطيع من الأسباب، وإذا لم يهتدوا فالأمر إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم فعل الجهاد العظيم مع عمه أبي طالب، لم يهتد ولم يقدر الله الهداية. هزم النبي بهذا، فأنزل الله في ذلك إنك لا تهدي من أهدرت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فقال يا أستغفر من لك ما لم ينه عنك، فأنزل الله في هذا ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا لقربى من باب ما تعي له انه اصحاب الجحيم. انت عليك تبذل المستطاع لاهلك لجيرانك لزملائك بالنصيحه المناسبه بالرفق بالحكمه بالكلام الطيب مع زميلك مع جلسائك مع اهل بيتك مع اخوانك مع اولادك مع غيره من الناس حتى تفقد. والله ولي لمن يشاء، انت لك الاثر وعليك الاحتساب وعليك الصبر، والهادي هو الله بس أنت تهدي. بعض الرسل ما تبعها مع هذا، بعض الرسل مع جدهم واجتهادهم وصبرهم مات ولم يتبعه أحد من أمته، وبعضهم غسله قومه كما في حديث ابن عباس الصحيحين. فهكذا أنت لك أسوة بالرسل عليهم الصلاة والسلام، لا تجزأ، ادعو إلى الله ورغب واصبر واحتسب وانصح مع أهل بيتك مع جلسائك مع جيرانك مع غيرهم في الطائرة سيارة في الباخرة في أي مكان، احتسب بالأجر بين نجحت ولا في واحد فحمد لله، فإن لم تنجح فقد أديت ما عليك ولك الأجر العظيم. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. ثم قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله معك يا أخي إذا اتقيت ربك وأحسنت، الله معك بالنصر والتأييد جل وعلا والأجر العظيم. ولا يضرك ضلال من ضل، ولا كفر من كفر، ولا عصي من عصى، لا يضرك، لا ترضى بعمله، وأدعوه إلى الله وبلغه البلاغ المبين، والله اللي يهدي من يشاء، والله مع المتقين مع المحسنين بتأييده بنصره بحمايته جل وعلا. وهو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، وهو معنا بعلمه أينما كنا، مع الراكب في البحر، مع الراكب في الطيارة، مع الراكب في السيارة، مع الراكب في كل مكان، مع الماشي بعلمه واطلاعه وقدرته جل وعلا. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يحفظ من يشاء ويهلك من يشاء، يقدر هذه البحر تغرق والأخرى تنجو، هذه السيارة تنقلب والأخرى تسلم، هذه تسلم هذه لا تسلم، بل أمر بيده سبحانه وتعالى. أما بيده شيء واحد، البلاغ والبيان والنصيحة والأخذ بالأسباب التي جعلها الله أسبابا حجها، أسباب العافية، أسباب الصحة، أسباب سلامة السير الطريق، أسباب سلامة الناس من شرك، نسخ السيارة، لا تمنى ما يضر الناس، وهكذا في البحر وهكذا في كل مكان. عليك أن تأخذ بالأسباب والتوفيق بيد الله. فإذا أنت أخذت بالأسباب واتقيت ربك لا يضرك ما أقامت له، عليك أن تأخذ بالأسباب، تتقي الله في نصيحتك في كل أعمالك والتوفيق بيد الله. أنت عليك إغمار النصيحة، إغمار النية الصالحة، عليك ثقة بالله، عليك سؤال التوفيق، عليك أخذ بالأسباب الشرعية وتقيد بها وعدم العدوان. فما نجح فلك أجر، وما لم ينجح فإلى الله أمره سبحانه وتعالى. إنما عليك البلاغ كما قال جل وعلا فإنما عليك البلاغ وعلى الحساب، هكذا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول فذكر إنما أنت مذكر، هتملي عليه البلاغ والتوكيل والبيان، وهكذا أتباعه من العلماء والمؤمنين العاملين وأتباعه هكذا، ليس عليهم إلا البلاغ وليس عليهم إلا التأديب يقدرونه والعقوبة التي يقدرونها، وهكذا ولاة الأمور عليهم البلاغ والعقوبة التي يقدرونها والهداية بيد الله جل وعلا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الهداية والتوفيق وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة أوضح الله فيها سبحانه صفات الكافرين وصفات الرابحين. فجدير بكل مؤمن أن يأخذ بما دلت عليه وأن يتحلق بصفات الرابحين السعداء وأن يحذر صفات الكافرين. والقرآن كله من أوله إلى آخره يدعو إلى هذا. القرآن الكريم من أوله إلى آخره يدعو إلى صفات الأشرار وينهى عن صفات الأشرار. يأمر بالتقوى وينهى عن ضد التقوى. قال تعالى في أول سورة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم هو صراط المتقين وصراط المؤمنين وصراط أهل الهداية وصراط الأنبياء والمرسلين وطاعة الله ورسوله وتقوى الله والإيمان بالله ورسوله والتواصي بالحق والتناصر. هذا صراط الله المستقيم. فأول سورة وأعظم سورة في القرآن هي الفاتحة. يعني أول سورة في القرآن هي نصحة، لا أنها أول سورة نزلت. أول سورة نزلت اقرأ بسم الله، لكن أول سورة في المصحف لما جمعه الصحابة ورتبوه أول سورة ذلك، وهي أعظم سورة بكتاب الله. بين فيها سبحانه صفاته العظيمة وأن العباد مخلوق لهذه العباد: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني نحن عبيد لك نعبد وإياك نستعين. والعباد طاعته واتباع شريعته وأصلها وأساسها توحيده والإخلاص له وترك الإشراك. وهذا هو الصراط المستقيم الذي قال اهدنا الصراط المستقيم: توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. وفي سورة البقرة: ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين لا يؤمنون بالغيب فلا ينفقون من قبل فضل الله لهم يقيمون. ثم قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هؤلاء هم المتقون. هم الأبرار، هم الصادقون، هم المهتدون، هم الصراط المستقيم. هم الذين قال فيهم في العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هم هؤلاء. وهم يذكر في قوله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين البأساء والضراء رحم الناس. ثم قال بعده: أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه أعمالهم بآيات كثيرة يتأملها القرآن ويفتحها. فالوصية أيها الإخوة الأخذ بهذه الصفات العظيمة المختصرة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه الصفات الأربع. هذه صفات المؤمنين، هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفات أهل الصراط المستقيم، هذه صفات المتقين، هذه صفات المهتدين. جمعتها جمعت الصفات كلها. هذه الصفات الأربع: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هم الرابحون، هم السعداء، هم الأخيار، هم المهتدون، هم المتقون، هم السابقون إلى كل خير. ومن سواهم خاسر، من عداهم خاسر. والعصر يحلف جل وعلا يقسم هو صادق وإن لم يقسم سبحانه وتعالى. إن الإنسان في خسر وهو يقسم بما يشاء من مخلوقاته، لا أحد يتحجر عليه سبحانه وتعالى. كما أقسم بالنجم والنجم إذا هوى والذاريات والطور وغير ذلك، لأنها مخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة جل وعلا. ومن ذلك العصر الليل والنهار، العصر الليل والنهار الزمن اللي هو محل العبادة. إن الإنسان في خسر جميع بني آدم وهكذا الجن كلهم في خسران، كلهم في خسران في أيامه ولياليه إلا الذين آمنوا. من سوى هؤلاء هم الخاسر، جنيا أو إنسيا، عربيا أو عجميا، غنيا أو فقيرا هو الخاسر، شاء أم أبى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. الذين آمنوا آمنوا بالله، آمنوا بأن الله ربهم ومعبوده بالحق، وآمنوا بما أخبر بهم عن الجنة والنار والميزان والصراط وغير ذلك، يعني آمنوا بكل ما أخبر الله به رسوله إيمانا صادقا ثم عملوا، عملوا أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله، إيمان بقلوب وتصديق بالألسنة وعمل بجوارح، يعني أدوا فرائض ربهم من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك، يعني والدين وصلاة وإلى غيره، آمنوا وعملوا وهكذا تركوا محارم الله، يعني عمل ترك المحارم عمل وإيمان، إيمان وعمل، فتركوا ما حرم الله من جميع ما نهى الله من الشرك والمعاصي، تركوا الشرك حذروه، تركوا المعاصي من الزنا والسرقة وظلم الناس، تركوا المسكرات قطيعة الرحم العقد الوالدين أكل الربا الغيبة النميمة حلق اللحى التدخين سلال الثيام إلى غير هذا، جميع ما نهى الله عنه يحد أنفسهم حتى تركوا المحارم، ثم مع هذا تواصوا بالحق، ما غفلوا يتواصلون ويتناصحون أينما كانوا في البيت في الطريق في السيارة في الباخرة في كل مكان يتناصحون يتواصلون، كل واحد يلاحظ أخاه، رأيت من كذا رأيت من كذا سمعتك تقول كذا يا أخي كذا يا أخي كذا، يتناصحون يتواصلون بالحق، رأى يحلق لها كيف له أخر اتق الله، الرسول صلى الله عليه وسلم غصوا الشوارع ووفروا لها خالف المشركين، رأى يسحب ثوبه تحت القاعدة يقول لا يا أخي اتق الله، الرسول يقول ما أسلمك عليه فلا في النار، يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينبغي من القيام ولا يزكيهم ولا ينبغي المسلم عزار والمنان فيما أعطى وينسق شعاته بالحديث الكامل، يا الله يتعاطى التدخين ينصحه، وش الدور من التدخين ضرر على مالك وعلى صحتك وعلى دينك وإيذاء لإخوانك، يعني أنواع من الشر نظرت عليها عليك في بدنك في دينك لأنه فيه ضرر كثير، ضرر في مالك ضرر على جلسائك وإخوانك، أيضا دعاية المسلم لغيرك لهذا البلاء، هكذا مسكت هو أكبر صلاة خمر، هكذا تعتر يعامل الربا يعامل الربا يعامل بالربا تنصح أخوك تتقوا الله وأصلح لا تبينك إنه إخوة أصلح بين أخويكم، عنده شيء أخو مسلم لا يرضى بشيء يضره يراه يعمل في الربا يقول لا اتق الله ليش يغتاب الناس ليش يعمل المنينة ليش، هكذا ينصح بالكلام الطيب والأسلوب الحسن تتقوا الله وأصلح لا تبينك، يقول النبي أدعو النصيحة أدعو النصيحة أدعو النصيحة، ويقول جرير بن عبد الله البجر رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام بيعة عهد بايعت النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، النصح بيعة أن ينفع لكل مسلم، هذا من التواصي بالحق من النصيحة، وهذا داخل في قوله وتعاونوا على البر والتقوى، تواصل بالحق يبلغك عن أخيك أنه رضي مع والديه طعاق فاطر تنصحه اتق الله، يتخلى عن صلاة الفجر لجماعة تنصح يكون مبكر يصلي مع الناس يسلم مبكر ينام مبكر لا يتأخر حتى يصلي مع المسلمين، يتخلى عن العصر كذلك يجازي بالصلاة ما لزوم يروح يقدم الطعام ويروح المسجد والعب الطعام بعد الصلاة، لا يتأخر لا يطاول الناس الأمر بالسوء والشيطان يشاهد الثوم من جهة، هكذا العشاء قد يتأخرون يلعبون يتحدثون تفوتهم صلاة العشاء، يجب إنكار عليهم نصيحتهم توجيههم إلى الخير أينما كنت لا تعقل نفسك، أنت عضو من عضو من أعضاء المؤمنين عضو جاهد وانصح ورغب وابشر بالخير، يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والله يقول وتعالوا من أبدي واتقوا، ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، المسلمون جسد واحد وبناء واحد فلا بد من التناصح والتعاون، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى من عمر تداعى له سائر الشهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه. هكذا المؤمنون بتوادهم تناصحهم وتعاونهم بجب التقوى كالبناء الواحد والجسد الواحد. الوصية أيها الإخوة بنشاط هذا الأمر والتقرب إلى الله بهذا الأمر والصبر على هذا الأمر والتواصي والتناصح. لا بد من صبر ولا بد من تواصي. قد يغضب قد يضيق ثابت يكون صدق يكون ذلك واسع تقول جزاك الله خير. هذا واجب علي نصيحتي لا توجه معي ما يسعني السكوت واجب أن أنصحك وأتواصى معك بالصبر. لا بد لا لا لا تجزع ولا تكره. احمد الله إن الله يسترك من ينصحك والحمد لله إن يسر من ينصحني من يأخذ بيدي. احمد ربك لا تكره. هكذا المؤمن يحمد ربك إن الله يسر الله من يعينه على نفسه ويعينه على شيطانه ينصحه. هكذا في جميع الأمور جميع الأمور المؤمن أخي المؤمن يناصح في ما ينفعه وينهاها ما يضره في أمر دينه ودينه. نسأل الله يوفقنا وإياكم من علم النافع والعمل الصالح وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الناصح لله ولعباده العامل بهذه الصورة العظيمة سورة العصر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.